نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي كتاب من وشرح السنة ني إمام بربهاري كتابه ame adira la kala kan de me ko chu jmana ala ka pota pa mi adam safa din al qur'an qala muallif rahimahullah kitabu wa la kitaba ala ka jmana aku wa ilam wa rahimakallah tiga ra ala ka jmana annahu la yatim islam hadin ko jo chite diga sama be dafa حتى يكون متبعا مصدقا مسلما اذا يعني اسلامات الدفاع اذا كان مغمد يكون مرمو بعد الاسلام ان اذا كانت يتجي اذا كان اسلام يقلعي اسلام يعني يتجي ان اذا كان مرمو بعد مؤمن اما تتبرك اسلام يعني يتجي اسلام يتجي كل تعالى فمن زعم انه كارثه شيء من امر الاسلام كل مغميا لا كنا كفقوس لا يقود الترى ومن يقع لم يكفناه اثر سلسله لا بلي كنا كفقوس لا ما ترى بين سبابا وساولا دان سبابا فاين ان كل ما يربى قران دون ان يكفي كنا فكاري كذبه في سبابا من الله dinan pamle bolo sawan bo pote de bolo lai la ukma na kara misalla ina ko mawlidu mira to sunani atunte sawan ba kuma sama abun sawan bo ko ay bolo kan hab se bol dara wala ni sawan bo de dai wala dina la ti kuma ni ko kala kuma ten to ko na kala kita la be kuri Allah ni non yoro to atara ni sawan ba la kama kala ka ni ma ko ni ba ko ni ba ni ko ma ni ya de ko kala ka mi kisho ma wa kifa bi hada furqatan wa ta'ala alayhi ko ma na kun ya wa tarafara ni tabata da mo fara ko go sala no ngani na kana ni sira fara ko do mo fara wa de ka mo go sala ko ko la sala ka ni ke fa mi ma sa wa la ko ma ni go sala ko ko la sala ka wa ba'ana an ya da wa ba'ana alayhi ka ta wa la ku هم متبع ضال مدين هم من مغني اللي حاكمنا فتا فهو مرتد من كل جدا مغني ضال مدين عليك اللي الله تبع مغني لك مثلا معجزة في الإسلام ما ليس منه ودي يا بابا تبعته وقرا للجنة ولا تلنا لم يتعرف وما تقولي جاي بس لا يوجد أن يجعل صواب لك سمائي ومعنى ما في مقرأ وتلا نوف من بدا مغني وما تبعته وقرا للجنة ولا ala kan me kisho ye imam barbar da mai imam fawdar mina asharha atme wala wala asharha ko jira me hada tatimatu lil kalam sari ko kuma ni tawana to ko tawana ni ni go kuma da fa ko kuma ni an na tu mu wasu ko kuma da ta bawo solo bawo ko kuma ni na ni ko ni to ko ni mo ni na ni tsara ni to zara ana ba an na go tiri ya wala ka ko ka ta ku ni ورث مجموعة من الناس بتاعي من هو دخل فقولوا أقول لا يتم إسلام عبد قول جمس داس لأنات الدفع حتى يكون متبعا مصدقا مسلما شو هذا المغام مغام بيسر صلى الله عليه وسلم هذا المغام مغام بيسر صلى الله عليه وسلم هذا المغام مغام يعني يعني الإسلام يقول أيه نسي دماغة في فريقات لأناتنا سيدا صلى الله عليه وسلم يتبع تداول لك متبعا لم تبعا yani ta ga mugan mugan ne ku fa ruwa la kana ga mugan mugan ne ku da la ya ta mu ke kana ku mu wai gida da ku da la مصدقا لساك القوم ترددا اذا لا بغان بغان بغان بغان بغان بغان بغان بغان بغان بغان بغان بغان بغان بغان بغان بغان بغان بغان بغان بغان بغان بغان بغان بغان بغان بغان مسلما يعني مسلما لكتاب وسنة ومن المسلم أن يقرأ هذا المقول لي مهم يقول ما تقول قرآن بابا تبلا قرآن سنة وذي السلام نعمي يقول قرآن بابا تقول على قرآن سنة تأسوا وفنا لأن هذه الأمور محل تسليم فإذا كنا قلنا أريد لسيبنا يقول قول لي يقول لي فإن نمو دعا فإن كاتبه فلا مو دعا هل يقرأ ما تريدان يسيرو تغيير رفل وقاتل هل ناس جاري يجني يهربي رفل الواتف يوتك فلا مغال النبو وإذا في محل جدار ومنا دينين تيسوس الخير يقول داخل داخل داخل نسل من يوتك فلا مغال من أرضوان نايب من أن تيدا تيدا تيدا تيدا تيدا يقول داخل جاري سنو بما فلا مغال ياخو تغام يوتك فلا مغال يوتك فلا مغال يوتك فلا مغال يوتك فلا مغال متناك من اللي كما تنوى يطالع مسلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا أما إلى كل علي كتبوا على تقو كتبوا قرآن نبو كتبوا جيدي قنقاء لمريكو يمون السلام ولا نزاد في هذا الأمر دين يقول يلا قام أنا مغزيس صور أما يدعني من ينغى تبوكو نوبا كما تنام فاقربا كما ما يقامي صور دين يتكاد من بنا أو نبلي كراعينا walma antuna na hakinna kuma ya ko dinana hakinna ko ta kama yaqulu ya ba mu wada wa ko tuba na ko mu ko li hakinna fa la do go hakinna tara dinana hakinna ni mu ni yo ne ne ne ne je ba ki lukra ani ne kun te ko duye unna hakinna matri matri ka di yo ma ka ka mina ti anta ke ti amatu ni sawo ba ta mu ko ya ya ti da mu مع كلام الله وكلام رسوله ثم ما كان حقنا فرارا تاكا نتا فرارا تاكا على نين فامي تودي كي جيدي نين فامي لكي اي ربا حقنا وكنا يعني دينه دبارا جبا جبا يبسي تاني على قول دبارا قوله أقول فنا فمن زعم أن يقرب يسعني لأمر الإسلام كل مغزي أبلا كنا تخوص لنا قوله تورا لم يكفينا وصى رسول صلى الله عليه وسلم اما وصى رسول الله ابو تابو يرى ما لدنا وصى دفعني رأيه مغم يا بلاكنا فكري كذبه ايه تابو غير مرد جلاله جنك مرد فرالا قرأتنا اما وصى اغبارا لرأيبانا اكتشي بكاش دم يكي سلو من جلاله وليه قدوم فوقنا براك وغنا وكي فتي جلية وليه قولي قولي ولا قرأتنا اغبارا من يجيبون مغنالي ثم ان يبقى قدوة رأيك سراتنا وكنا ايه سلو من جلاله أي من زعم أن الصحابة قصروا في بيان الحق قل المهم يا أبلا كنا قفوا سواء تنسي سين لا سين لا يعني ما تقول لا سين لا سين إيمانا المهم يا أبلا كنا وتوضيه أنا إذا سين يرى كأيديا كيبو سواء ما أكبرني وحمله للناس رسول صلى الله عليه وسلم نيبولو وما على كلاك جينيتا كبائر وقالك المهم يا أبلا كنا ويزعم ان له مجالا ابن عثمان لغه ابو طالب كان تابو جربا لسنا بولو دينا انا تكلم او دي فشيء انا رجل عليه سبع ما قادوا قرا دينا قال لي دي على ما قال بس قال لي قال تابو ما هو تسرا بولا انا رجل سبع دو دوالا قادوا قرا قالنا هو تسمي ما مولو تسرا من هذا يريد الشر بالله ابن رافع يا لي تابو ربي تابع ما دينا بس يجب ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك أرأوها شعن إلا بلغوه لأمة بحمالة وما مئة فرصة على ترالا وبعد ثلاثة جزمة يمسون السباة لنا ومسوط هو مطابق يسين تنين يسين تنين وياد لك وبينوه لأمة وياد لك جزمة على ترى مسوني ولذلك قدم تفسير الصحابة على التفسير غيرهم. ولا بد ما هو سواب تفسير بلا مورد تفسيره. إن أنا كرمها ناسية. نجا سواب تفسيره. نجا تفسيره أيضا نوعنا آيات غير كبر كفر. نما آيات لا كفر تجوم كبر لا كفر. نجا تفسيره من هلا كفر تفسيره. نما سواب تفسيره كبر كفر. This is our Akhmadi, Malikim Akhmadi. This is our Akhmadi, Tadim of Akhmadi. This is our Akhmadi, Tadim of Akhmadi. Tadim of Akhmadi. Tadim of Akhmadi. Tadim of Akhmadi. Tadim of Akhmadi. Tadim of Akhmadi. Tadim of Akhmadi. Tadim of Akhmadi. Tadim of Akhmadi. Tadim of Akhmadi. Tadim of Akhmadi. Tadim of Akhmadi. Tadim of Ogun ada sabar dengan seluruh mana ayat, bintangnya rukun mana tajuna tak kita, kalau tu, kita cili, luka tak cili belakangan, luka mana jawab tawana mana, korang juga tak korang korak, hari kali ada alat alat apa macam tu korang korak, luka semua tu sabar apa macam tu korang korak, demi ira tu tajuna apa macam tu, imam balik ira apa macam tu, kita semua tu. لأن مسلم رسول صلى الله عليه وسلم فسلمنا وإذا لك رأى كلامي كلامي بالرسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ لك ومن سبب مكلا أبا حديثة الله مكلا فإننا نحن سبع جمعة مريكا سبب وإذا لك أن يقرأ ذكر نفسه وعفرة فيه أبا جميل بارنا فقرنا كلام عفرة فيه أنه لك من صلى الله عليه وسلم يقف من المنزع ورسول وسلم صلى الله عليه وسلم القرآن قل يا قرآن من على كراسي وَاسْتَمِعْ مِنْ بَيَّانَ قُرْآنَ كَفْرَنَا قَوْقَ وَلَوَلَا وَيُدْهُوا جَلَا كَرَقَابَنَا أَلَا قُرْآنَا قُنُوا يعني أَلَا بِعَلَا كَرَقَابَنَا يُتِيتُ الْقُرْآنُ وَمِثْلُ مَارُ أَلَا قُرْنَجْ مَا قَلْنُوَنَا وَرَيْسَرَانَا يُنَا I am a Muslim. ورأوا الأمل صلى الله عليه وسلم سمود يا رب هذا باري عبارة مننا ونية دارا تحيث عبارة من مياي قبل الله ونقل ذلك بأمانة ونبير لاتنا من دنا لفنا هم لم يتركوا شيئا وقلت يتركوا يمين ويا دارا تلك عبارة بندي سبقا في رسالة فمن زعم أن مقصروا وتركوا شيئا من مغم ياد لا كنا تقول تغير دان بجيلة الله ما جلاتي يرد الكوي مطلوب لكي البلقوه ومطلوب يرد الله سي فإنه كذاب مفتري كوز الأمرين بالاستغلاج يرد الأمور إلى مرقب وقال الله صبارا فينا قال المذل وتجيك إلا واقع مغلا فإنه نفر تغوط ونفع أحمد ولكي شعر جوز قال ترابكو أن يجب أن تغوط تغوط ونفع واسكي هذا كوي siapa ketiga batu ketiga batu kumu batu ketiga alam fayas jaya dan meyam mitra mitrina batu ketiga kualit hidup kalipala alat kata nga daulah patinya dulu ya dan mere daulah patinya dulu mohidah miru jepunan katiru kumu indah me batu sunu waga sesia irani om batu ketiga tahun tak kualit hidup kalipala kru alat kaya apa tamo di banaka lagi يشكك الناس في دين الله يبقى اشتراد المغوض على جنينا وفي حال ما هو يتعبوه لك بسيكو مع جنة ما بلاتي ابي بس بس بس مولا انا قدنا وفي حملته من صبت رسول صلى الله عليه وسلم امي مغام لجيني تاد الله تعالى مالا كنا سمولو كاتبا سمولو كاتبا كاتبا نيمو تاكين ويرا مغو نيرو تابا ولا ويرا كلا وهو يخول الصحابة ويرا تابا جابان شوري على غاني كوني هم بنا كالاتنا ورا تابا كتبا كما هي طريقة أهل البدع وبدع مغو كاتبا كلا ديني كاتبا كنا فنبر مغلا ودنو بنا كالاتنا Tapi mohon mahu berjumpa dengan jinak pun, ia kalau ada jumpa ciri, jangan bala tawa malas. Betul lagi. Allah jangan ada pun, jangan bermatu. Ia malu kira dulu, ini malu tu berapa? Kau ni mohon mahu kukuran Islam yang apa? Ia kukuran Islam yang apa? Mungkin tak apa? Kau Islam mahu ke Allah kira dulu macam ciri apa? Allah kira dulu jumpa. Ibu bila di bala, ala kira di mapa, dan ibu ala kira malah kiri. Apa nak kira kita ni? Ayo jawab. Tapi aku tak kira ni awak juga bala, ayo jawab. Nizam asma imam malik juga asma dia. Umar dia kira ni dia awak di negara berbeda. Kepala pun ada waktu malik dia. Juga kiri bila bala, juga pen berbila bala, juga sudu bila bala, juga ni nama ada tabur berbila. Ini juga mana sih dua orang malik sama jawab lah. Bukan oleh makhluk yang ada tidak. Apa yang kukurang? Asyik itu manusia kemana? Manusia kerana apa manusia mana? Surga kita bukan apa? Ngapa waktu berapa ni manusia yang mana manusia macam ni? Manusia ni semua orang boleh banyak. Dan ulu kita jangkari alat kan agak sabola, alat kan lagi khusus. Yohanes Sahara, kita sabo ke jangan curi. ويجب الحذر من حوله كل ما واجب دفاع ورسول مهم النبي أنا يرق رسولا وقتبل كان يرق رسولا قتبا وأن نعلم قدر الصحابة ومكاياتهم رضي الله عنهم سبون جوران سبون كلاسي كامو دي جامنة كما تابو قال يرقل واجب ياما على جنود ما على ردو قرن قرن قرن جنا أما قنا كامو قال يرقل من أين جعل هذا القرآن؟ قرآن من إسلام الله يسر تقولي أنا قرآن يسر تقولي أم على قرآن يسر تقولي وهذه الأحاديث أنا هذا كان من يسر تقولي وهذا الفقه شنو من ما الله يسر تقولي إلا من حملهم سر تقول الله قلت هو ده على سامه نحن لقى مغلامون يقولوا بيه نمرا فرن جابان جيوك من أقول تامل دينة تامل تامل دينة تامل تامل دينة وتعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم قل لي السعادة تقنا كابوالك رأيرو قالت أما هم الذين حملوه لنا قل لي حدثين تا أن يكون من سعادة رأينا قالت أما ورأوا لنا كاملة يا دخلوا قرآن الله سيما قيد وعلا يا دخلوا لك قل لي على قدر ما وحده الله وقمنا سعادة لنسل لي جورا لا على جورا من داما على سلام لك يبو جورا لك وكل على قدر طاقته وكل من يجينا لا تنسوا دمنا لا فلا كل من يعطيه ما فيه ما ترك شيئا من دين الله إلا بلغوه على قدينا ما فيه فوق يا زلك أما wọn yìí na tẹ́ngọ́ ma pán fún ìkọ yà bẹ̀rẹ̀ fún àmọ́. Kẹ́lẹ́ tó hàn bẹ́ẹ̀ bí wọ́n jẹ́ sí ìṣẹ̀lẹ̀ sẹ́lẹ̀ mọ́. Yà á kàkiri àti ìṣúra mi náà yà á láti ìṣẹ̀lẹ̀ ma fún ìdíwá la. Wọ́n mọ̀ ní oṣù sọ. Ìpínlẹ̀ mọ̀ ọ́n mi zanà ní wọ́jọ́. Ala yẹrẹ de dara wula kúrú bẹ̀rẹ̀ ala kẹra mọ̀ bàbá jìnnà ta bàlẹ̀ fi. Nyala yẹrẹ ka kẹ́ ẹ. Kọ́lá yà adamaden bẹ dusukun lajẹ dumasi dogo bi. A yà yẹ bọ̀gọ́ min ta yin ni adamaden bẹ o de ala kẹra ye o de akutẹ kẹra ye. A kiri na ba adamaden a bi mɔgɔ mɔgɔ bila ka na diɲɛ kɔnɔ. Ala y'o bɛ dusukun lajɛ ala y'a dɔn jɔn ka ɲi n'a bɛ dusukun na ɲuman ma da o kara tiɲɛ. Dumasi dogo bi ala ti sɛgɛn. O tuma ala kɛra kɔfɛ ala jɛ jɔn dusukun ka ɲi ka da ala kɛra ta o de bi ala kɛra ka sa bɔ. Donc olu de dusukun ka ɲi bɛɛ ala kɛra kɔfɛ. Sɔrɔ olu de tɔmɔ k'ala kɛra ka sa bɔ ye. Olu ka kɛ mɔgɔ kuntanw ye mɔgɔw bolo yan olu bɛ kati ye olu bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye. Kulu ka kuma yɛrɛ ɲɔgɔn na Madina kɔnɔ olu bɛ jabatu ye. Yala na ifitara ko mun de so dɔ tuma bi ye. Parce que ala yɛrɛ de mɔgɔ minnu sugandi k'u bila ka sira nɔfɛ. O tuma ala bɛ fili. Ayi ala t'o fili. A y'a dɔn ninnu ka ɲi o de kɔsɔn o tuma ma k'u bila ala sira nɔfɛ. Ni minnu si b'ala sira nɔfɛ. Wa hamli anu. A y'olu de bila bila sɔrɔ ka ala sira ka kuma ta k'a lase kɔfɛ mɔgɔw ma. Riwaya ti anu. U b'ala sira ka riwayaw ta n'a ka halisa k'o lase mɔgɔw ma. اقترح الله لذلك على ردي ونسر عندي قبل أن نبارينا فيأتي من يتعمل بتكسير مغفنا بنا ترسلين مغفور الله بشي كل ما دين لك دالي ومغفنا بنا ترسلين سبيل ما أنقيا دينا من كده رجولا دولو قطبون نيا لنه دين ما لك أن دين لك دين ما أخونا بدا قبول لك ويتعمل بنفس u bɛ tila ka sabɔ la gosi ko sabɔ ye nagasi dɔ jinɛ na k'u ma jɔ jɔyɔrɔ ɲuman na k'a lase. Ne ye kolo hɛrɛ kolo dɔɔni mun bɛ yen. Ko mɔgɔ si tɛ nin kuma fɔ ko ni mɔgɔ min sigi ɲɛ a bɛ to ka mɔgɔw la lase ni kumaw de don. Ne bɛ yan ko tɔ fɛn o ma misɛnɛ tɛ ne sɛnɛ fɛn dɔ ma. A b'a sɔrɔ sira min bɛ adamaden ni cɛ ala kɛra cɛ manso ni sira cɛ i b'a sɔrɔ k'o de sira tigɛ ka bɔ yen. N'i ye sabɔ kɛ furu ye olu bɛ kafiri ye olu bɛ janfati ye o tuma sira t'an ni ala fila tɛ dun. O bɛ taa ni yafe sira tɛ wɔn yɛrɛ tɛ sira sɛn dama. O tuma na u b'a fɛ ka mɔgɔw ni ala fila bɛ tugu ɲɔgɔn na cogoya min na k'o bɛɛ de bɔ yen. Ne hali ma hadɔri la majɛli tɛ ne sɔrɔ sira sɛn dama. Anw minnu filɛ nin anw jɔw sira ala fila ka majɛli sira jɔw sigira yen an si ma sigi. Wala sami'na an tun ala kala ka kuma ka mɛn mɔgɔ si an tun ala kala ka kuma ka mɛn. Wa bayna bayna qurun an tun ala ka yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kurancɛ ka jan kosɛbɛ dɔw n'a cɛ san kɛmɛ dɔw san kɛmɛ fila an yɛrɛ t'a fɔ an fanga ni kɛmɛ naani. Yɔrɔ ala jan dɛ. Wa sahabatu al-akramu radhiyallahu anhum sababa minnu filɛ nin ala jɛ n'u bɛɛ lajɛlen ma. Olu de tun ye balaguna ni rasul sallallahu alaihi wa sallam. Olu de ye ci lase anw ma ka bɔ ala kala yɛrɛ. Olu y'a la kari sɛbɛnni ala y'a kari. An sɔrɔla ka bɔ a kan. N t'a n'a furancɛ ka jan o. Ni sabɔ ka lakali kɛ k'a tɛmɛ anw b'a sɔrɔ wa. An tɛ foyi sɔrɔ. Ɔ mɛ k'a bɛ sɔgɔ bɛ ti fiti mɛ k'a bɛ ni a wi. O tuma na sabɔ jɔyɔrɔ diinɛ na jɔyɔrɔba do u jɔyɔrɔ ka bon bɛɛ lajɛlen ta ye. O tɛ hami ni an na a fɔ o se an. O tuma na ti daba mɔgɔ ka sabɔ la gosi den fɛn dɔ dogo diinɛ kɔnɔ. Aw tɛ ta muso an wala bayinu. Walima ye fɛn dɔ dogo u banna k'o ɲɛfɔ mɔgɔ kanu ɲini u kana fɔ sabɔ mɔ ti ɲa. Sabɔ ka bon ma. Kawo. Barbaari ko. Bon bi bi bon wala ni muso in. Ko ni mɔgɔ min y'o kɛ bi sabɔ la i fili le bi ka mɔgɔ la fili fana. Mɛ o bɛ sɔrɔ o fili islam. E b'a fɛ ka fɛn kura don diinɛ de kɔnɔ. Maa ni sani. N t'a kɔnɔ. O de y'i bila sabɔ la gosi la. N'i ye sabɔ la gosi sisan. O tuma mɔgɔw bɛ fo ka diinɛ fɔ u bɛna diinɛ jumɛn kɛ n'i yɛrɛ min don a la o tɛ saba la n'i sago ta bɛ f'i ye e tɛna min don a la o de tɛna kɛ diinɛ ye sa o tigila mɔgɔ dira mɔgɔ de a b'a fɛ k'a ka hakilina de kɛ diinɛ kɔnɔ minnu ka kuma bɛ minɛ a b'olu bɔ yen ka sɔrɔ k'ale ka kuma na sisan. Ɔ dɔw ko kaso. Ko wa ko in de y'u ka laɲini ye dɛ. A y'o de sɔrɔ filisa mari saminu. U bɛ fɛn dɔ silamɛya kɔnɔ min t'a kɔnɔ. Ɛ diya ko ko sago ka tu sago la kɔsi olu bɛ ka f'u ye. U lamɛnna ka mun kɛ. Ka kitabu bila u yɛrɛ ye. U ye kitabu bila u yɛrɛ ye kitabu ye n'u y'a wele ko usulu kafi. U b'u bolo i n'a fɔ bukari usulu ma wele cogoya min na. O dilala ala kɛra kɛmɛ san kɛmɛ naani. U bɛna jɔn min tɔgɔ fɔ a la ko diinɛ ninnu na a bɛ ala kɛra ka nufinsu de. N'u m'a fɔ ali kota asani kota usulu kota yanni Fatima kota walma Jafar Sadiq kota ne da dama dama dama dama dama dama da biya ko kai ku mu jaru jama'a ka tawada ko sulu kafi ru ga dina da ta ko ne ra ko hakina utla dina ko na ka tla ka ko kala kala ka lu ti do ko ko jira mu dina mu na rai kala kala ko ko ana madinatul ilm wa alihi babuha ko ne de dina dubai ne de dina dubai ko ne dubai ko ali da dubai ko kuma ni ma ta malika tra ka se dina ta yajin da ma kwali ce na rafi ma ana madinatul ilm wa alihi babuha ne de dina da dubai ali da dubai lawe auje kure tata tata tata ka ile kuga kuma la kula ye kuma kongale mere urma pore ye kuma la na da ulla ye ga ta mi kana ko ni ami mawdu de re ar tasma ta ar tar ye kuma la mu ta tar wala kada ko ni ko ni du ali ja da ukma ta ko ni ali tuna wa ara ke biya de ma ile be ko ni na ala ke jira wala ile kuma ko ma ko go sa ba ko ta ba da sana du ko sabai guta kala kala guta tabile guta sabai guta kala kala guta mali guta kar ta guta kar ta guta ko tabu guta kala kala guta hukmun aw ya kan illa aw ya ko aw ni mun mun yoyi tabu ni mun mun yoyi ta san ta to nai tan bu tala du wa dana ga ko kulai ni ko yisi guta ga ki ta ta kara du la da tan ni ko ga ta ba al ka ta ko na ma tan du da mina ya yi ko ga ta ba ko ki ta mu da ya zambiya dama dama da gugulo me ne re ma kana su ga jaba da kuma su gugulo ne duka ta mu da na kuma kun na hajiru balaga na hajiru balaga wuri ta bodo da na kuma ko ali ko ali ka ta ko ali ka kuma ga ne boko ko ta kuma ga ta bodo to ni ku ka ta ko ali ko ti wallahi hal ni ran mu ni mu ga su ne mu ta zila da to to kuma mu ga da wanda ko ta bi ko su ne do ko su ne da ka din da ne ya tara ku ya san ku ni ta jira da ta gani da yawan jira mu tare ka da ni re ya jigna re kuna na jiru bala da ni da tun ya na hala ci ma da mu ya ta al mu al kuma da mu ya ta ci ma da e dine ta da ala ka dine kuma kala ka shari'a ko hada mu al kuma da mu ta da shi dera da ku na toka sabon ni do don da ba ku al ku su gura ku na jiru bala da a ku ci mu ne na ku na ne mutanda kan tawagon da har kun ya san ku ne na mun ba kuna dai tiri har mu raka kuma wara gora ko ali udu ka tiri har su fatan da mu roƙa dan da ko mun ne tabo ga ki da bi ta ne da ira da da ne karabala ko duwo ma sai mun wata na tuke ko da wani gulu ko mun ne tabo ga ki mun da plan a duwa da wuri mun fa da tsara ala ga mun da wala tamakkan min hali hukmana utila mogo utumba ta kura ga dina kona moye ta gudu ko ta tigo shila inda ida to ala fi sahaba kina ta mo da ku tigo ko lugwa la nima ta mo la ku ci ko lugwa la tigo ta duwa ta tigo do kina ta mo ta bara bogo bogo be dina na ni tra ga dadu ma sa wa khawana kina ta mo ga jamba ci ye kola wa ta dadu ko lugwa da ci kala ye kola إذا إذا هو يتكر من إذا أشياء ومن المكرة تنسوا في بياسرات لا يرأي هذا مغاق لسيسام لا تكتب سابوغا سوية كو لا تكتب ومن المهود مهود دينا نعطي في بياسرات رجاء قابت لا مهود مهود لا تكتب ويقول حاجة التي نترى قلتان من جيطور الدينا سيسام الذي يجب أن نسر عليه كو دينا من أمام التامة واجب لابد أن نتعطي عليه سيسام هذا هدف من تكبير الصحابة كل رسا وقت من التقلاج على الإيمان على الإيمان يقول لك أطلع هذا المغابر وتفريمه سابوه بيت جانفانسي أسرى ديني كتركوه لك أطلع هذا المغابر وتلقصه قال مهو قد جو اسمه هولا قلوك يسوي من يأف لا ينزل ولا تفريمه لك هذا المغابر أن تسمع لكم الفرصة هذا ما نيو يقول بسيطة وباشا وطرولي رسيسا يدعون الناس الدينة ويسرى بعد جنة قرى سلام قديم وغمى من بدو يرى رسيسا وحسن قول اخرقينهم أنو يرى حسنهم سرى وغمى سلام قديم وغمى بس أقلنا من أمون من الله فوالا قلو قلو قلو قلو يسرى بعد جنة قديم وغمى وآرائهم كبا حسن وغمى وأن أخذ عن الشوق الجلال وقنا بيه سابع الله بسيبرا تاقر مغل سلو كم مغل قلو قلو قلو ni mo ti lo ko lu be ti le mi re bayi mo lu te mi ndo ni ti bo lu lo lo ti de mo mu te kala mi don to ba ko dina mi ngolo abila ko de arega bada ko de sa grafi sa sala ma ka jira mo mu ni ala kala ga suna pale na ngalu bla nona wo de jira ka ta jira mi ngolo kala kala ga suna bla ka jira o de ngale wa ni ta lan ngalu de ko bla nona wo ni de jira ka ta jira mi ngolo wo de ye ko masaiqa Bukanlah kerana kita membela kerajaan China itu urusan urus bangkit dia kulitnya kui kulitnya kuat tau ni. Wahasara kami ini kata adut lawan ini raya kata lakuma doa lakala kerana pernah kau kulitnya ada ceram na usulukatila. Imasadul Islam. Bukanlah ini insan adut lawan ini kata kulitnya Islam kata masdar Islam na doa raya waktu sedia. Wahada syi'un wajihun. Bukanlah kau yang kau jeli ni. Bonjour le fait pour la fille. Pour lui regarder la laqat rasoul laqat mona katou leno o deu dule le ishia ni ma tabule. Akbar. Ami ka diri ala ka bara ni. E mona ka tabo la ko tika dina problem ngadi mohoma. Da tabule ni ala ka mbe kisham. Lakin bi hamdulillah. Ku ma ami ala tanu. Ana taqwa ma bi aidina min al-jalal. Yes ni mun dwala ta tabulo amma be ra dan fana. Ukmana in abe kurminga kata hadam na ba berado dono ba berado ba bira mohola kono tasibu hadwal hakka ukmana ye yele mana podra abe jinu ngai wona min blangra biye ka poni dara ka wala wala dona bara se bana imam dara kutuni imam dara kutuni to ba ko moye uli ga wati bana wati ma ngalo dara be smo blang blang blang na kala kra kutuni katla ka sanadu dala kono Alif bab boye godi mohammed al hasab la la jogo na ko jaga la ko mana sirale ma do na tira ga kuma ka ta kale bo do kuma to jala uta dai na sira ma dra bab wala ka ko jara ni ta ga le bado bas la le do na do no ra ulu bo do bohar mino muslimu mino ima adan ti go do na na dra bado to ya dai bo wala sara du do la kufa kufa adale yo no uli ame ka ko abi har ka ko nyena be kana do ko ni Uye alika kemeri turaf muka Yanakana, kama parawo Alika sandi nima Uye alika sandi nima matmunta Kandu mbala uta samadhi Kabe samadhi yelama Kamaradhi nifanama Kwe samadhi ba yelama Kamaradhi nima kabe ma kuwa alika kemeri kadhi mwa sama Dukhar mina nima uko kala mwa kuwa alika doba mwa kubi nimala Mwa kubi simla, mwa kubi mina kakita tankala mwa kwefo Mwa kubi mina kakita tankala mwa kwefo Fortan de banat manamna dalamna tegna mo kolama awe ga ta tamuru mulu sandu mara kita kana biyo era kana mu den de bolo awakale awak na bukal kafar mai kana ga ta kana dan ti de si bolo e ba tin ko kana to e ga kana de mu kana de bolo awakale aya de nan dan ta ko de nan ga ta mu e o mu ko dan ala ta da la so bi ra namara to de ba wara ni ya namara kana de ba wara ka fon ta de do yo wancha mane tamana dine mon ala wugo ni ne manyo ma tamana tamana dina kono ali kunu mum balla siti do kono dimi san tudin do ci lelo ala ne da ka ba kora do siti do kono ala nga tuni mara mo ya mu qabla kono ko kunu sara kana la jada kunu wori nya ko dimi san do ci do kara mo do ka ta ko amma san ni kara ko je la kara ba sa ba ko alle abi an san ni kara yoro ni la ka ta san ta da do Ala ta ko te ko ga jini na kuna sai yin yuwan sai abin ma dubi tawo kwasi ala ta ko ni sai yin mun bala ka ta ko te ko ga fara ka matu ne ko ga fara kuna gore ya ya yin ta da su da ku kuna gore ya ya ne kuma ko din ina ta ko ne kun ci ga dara ba tawo sai ni ko jina la dara ba tawo kuna tawo sai e shi ar ta ga ga mun dara ku ko sai sai ka tawo wan wan wahai ani wa'in nara wa'in nara ubu nara kuma to jama Allah ka daga kuma wa'i da nara da bolo da kuma to jama ya dan to to kana da ba dan ko ni to wa'in kuma da bala asu ma inda min hada al-kadhib al-kathir ibn na umara min fulani wa ngalo mun do ji na umara ba da bala wa'in nara di kuma to ni kuma to tikini المدور ما من ثلاثة من الكعبة بالدنة فقو إدراجي دو عجمين قال أقراب يأتي أمتي يوم القيامة غورا محجرين من أتر ودو قال مرتوم من الله ركنك غورا محجرين إن يرى وجلنو إذا قال وجلنو من أثر الوضوء تلك النوبة الجمعية أبي أرسان دفلا من استطاع منكم أن يطلع غورة فليفعل قل المؤمن سيدا جوكرا غورة جناة عن سلوك ربما تعدم يا أرسان سيدا هل سأل لبارو من استطاع منكم قل المؤمن سيدا أن يطلع غورة فليفعل جناة فليفعل سلوك don na gori to mi tere ko ni tiare tan ta dai ni barala ta ya da tsuru yene ne idraj mu ami ar sai da kala du hura rai ni yoro ni farara ni to du da kala kala ka mare ba kala nan bara don na yi ta tsuru abu da dai tan fara ka mu ka ta le ko ko ni mu mi saka da fara ka gura tu je ka gura tu je ni da ya da tsara koro ka wo da ni tsuru ta tsara koro ka du mala kala ta tsira ta na ta na ko ko kala je ka be ko mu na ko je ra je a dun tsere da kace da kace ne na kuma ne tsire a dira da kuma fara wala na kada ga da sai nora da roka ni mu mun ta da mun da tanya ni sai fara min ta la da mun da mun ne ala ga da mun da mun وعندما رحمك الله تدعى دعاء لك هنالا الله ليس في سنة قياس كو سنة نقو قياسي سنة ابن غري أكيداي أكام أكيداي ما يقول سنة تدعي رسول الله شرح سنة قرأ ابن كو أكيداي يقو ألي بقو سنة لما قو أكيداي ما قو سنة يا إبارة لك قو سنة دعاء أكام أكيداي ما أكيداي دعاء قياسي yani asira be ara re ka da hala mun ku da ta ya su tola yau mun asira mun an go ko te kana mu sai ko fara tuwa ne ko noi da mara mun kula ka kida babla ya su te wala tu tren da wala anfa ko asira babla mi sai ya bala ita mu sai su mun ga ma ki be example ta noi asira ko ci so ma ya su te ku ba ku bala na mi asira babla ya su te amma asira mun a su misal da na fara ko nabi sallallahu alaihi wasallam ya kida da mutum ko da wani da lafiya da yafi ko sai sabu da wakati da ban don wai a kida da mutum idan mun ya ba da rakka ko da ya kan kana a duk dora ko ina da ku ne ya hadi dora ina na tanga ko ne fara ko sai da nisan na ko kuma fara ko fara da ala fara ko na da ya ce wa ko ci dinan amma na tuba mun da bara bana nisa nana tara ko da tara wala nana wal manisa nana hukuna ala bi tara go ma ka bo tara wa azuma na ma bi tara ce ni be ya su je hakan na da zan mutu ce dinana ala tara da ya fa tara di mariya mai kada la hakli mulu ne ere flip la ga mo la don a tara ba wala ya su go kuma de ce nana tuba mina amna da da ala koko yani abu ya risala ikuwa na yara kono amman fi samai masan bi sanfe ala bi sanfe wuku ya nani haklima ala bi sanfe janko ya rabi ila sanfe ya sila mwabi alai wuku maa kwa mwala bi sanfe wuku jini nani ala mwakote ya sanfe pahe ya ikuwa wili fokabi arrahman ala da arsi stawa kale zara kini mwaka da sila ule fora amma fuka bi kwa nabu ne kwa mwaka bi ala bi kira mwakonye wa kirabe kira mwakonye wa muna go yele ma ka o biyo ha fi ma ko kuna ka be pande se ndi de mona ina ta bule ana ni ko nan ka be ko kala la hu taala kala ni se ko ta nan ai se de ta a ko kala ne ko ta ni ko ya kuma mu ko ga ce atna tawhid la ka dira babu la ka su to ai na tuba mona je fe ga da mo dira bana ni ya kina da ni mo la ku ala ta na ko ka ko ta nan ko ba ko la ka ne se ka la ku nan ala ka da mo ka ko ra ce ka mo ke na wo su ni bọ́ọ̀lù fún náà sílẹ̀ náà kókìrá màbá kókìrá bí kọ́tílé kan alákàrà tó fẹ́ fọ́kàtà sí wákàtí mọ̀ ọ́ pàṣẹ̀lú fún náà bẹ́ẹ̀ dọ́rùn dọ́rùn lọ́tọ̀ kó ìkìrá yìí wọ́n fún mẹ́rin gbàlú ni o ìṣègùn òkè fúga yá ni tùrọ̀lẹ́ gbọ́dọ̀ ti gbà tùrọ̀lẹ́ gbọ́dọ̀ wà kátàmà nàbí yìí boka kama na mina nse lo de kuba kira ku che kira kira da bala ni kira ta ko o kira kira mo le ta wi de ka ko la ma ka ka ta ma ta ka fara da ba ni che ku e da pali kala uba kala uta ko khatama uba ka bi khatimi ina na khatimi ya kale bulanare ku kora ji matri bula don na fara kala kara khatama ko ta da ko khatimi ne do ko kora ko bulanare de do kira o tema kora matri do agar ta kara ko we wa ya kora tun ku ji ta wasa ko wala ni so ba gida mu ko da rabe we na su kuma do ji na bai kasara kuma la ni sabati babu kuna amada mu ko na la isa ya ni ku sa kara kuma ubu ko be sa kara ta sai ko luga gulan ma da ko na isa na plati isa ni fara ko da ko do isa ni fara ka da ji ko isa kara ko isa ko te kuma na harita da yau la mu ra ti harita kala kara mun ci da ma law kana musa wa isa hayaini na wasa mai da ti bai ko musa ni sa ko ni ma la ko ti ya wuri fugo ce ba ku da ta ko ko ba ka ko isa ta ne mala ni da ta sai da yare sanan ta rai don ya karabo ko da ku ce ya do ka mu da ulu kuma bin hadisan kuma ta ko ala ba ni manda ma bo sawan ne nan nuwa abin ba ko ni ce kafira ma da a ce sawan ne nan mu ko ce kafira ma an wuce mawakilin ta sabani nauna kafin da kafin muhayyana ta mawakilin rai na ba ku a tabbunan mawakilin kafiya ma ala yi mawakilin jiya kwanan kuma kanin jiya na umar ne mana kuri kafin ne kuma ya laga kwanan ya wuce kafiya ne an wuce ba ku a tabbunan da wa mawakilin kafiya ma abin mawakilin ma amma da ku ne wani ba kafiya ne jima wuri don na bai bana kan kafa amma da kafiya ne masala kafiya da kula yi wuri da wuri da gaskiya ne to na da kuma kafiya to masala kafiya da rattaba'uha al-ahwar kuma na takida kuma na ko ni mu go kuma ce amma na ci gaba da ban ya fati ne dar wa tasbihu bi ghafar rasul sallallahu alaihi wasallam ala kuma min so akida da bala ibo da ne ka baraka ne ala kuma da kwala da jiru da kula ta su kula ta mu ga ci ala da ji aya ko tiru kala da biji da ba fa ban na ko te kama fa kala ka don da biji wala ka sai da biji sai ma sai da fara ka da biji in wani da maka rafu mun na titira kai da ka biji kala ku sai da ka sai da biji ma a ce da fara ka don da biji mun na ko ka da biji ko kuma dura te go yake ba ni ba ka ko la ka korona da motinya a kira da ruwa ta shugura da kanai ayi da malaka kala ba ta tin ya yi da ba tarin wala ila tayin duka na fa da jigi go da jigi sirala ko te kuma ko kuma da Allah na kwala ya Allah da kuma da kuma shigo da jigi sirala Allah kuma ba kuma shigo ya tayi nawo ya rasul wal mar kana ya fa wala kala ka dita wala ko jala amma na tuwa na ko sai kali yi da wala tuwa wala wala ko ya bai nan mana tiji ne ga kana na kwana kwana kwala da rasula a garake ne ko sai wa ko rai mana ga ma ko alsiwa ma'lum dalakin mun ko ko da sai kura da ne wal kai majhul mala dalake ya cigo mu abo da ma dan ne mu la mun da mu dina da ma tan ne to da kuma da kura mu da kura kadna ga sai wasu wani wani mu bida kan mu yi na ya ala dalake su la ko bida da yau fasi mun ta ba ma yi marjau inda kan ka koloka ka mun ma ka riya ta bida da kai kalawan ma akhrujuhu kalau makan ini saya menangkap pun dia anu kulit dia mau ada kasi nama waktu ini kan bukan cerah kerabu aku ini mau ala kamu tu semua eh anjuran Hasan Basri serau Hasan Basri anjuran aku serau awak kalau ini maju di surah kamu orang minum kanam dia ini ngatung dula kau bukan minum kalau erat dia ada kasih dua Hasan mau kasih dia tapi itu dia kalau erat kerap ini selama ia ini basri ini kasih dia cere tun jama'a ko wasir gunata alko kalma so alma so ko da mu ko sai islamai ko ta kafire wato da mu ko sai na manzila sai na plastic da mu ko sai islamai ko kafire ko wasir yo ko mine a bana san ta ma ka bo da majlisu bla ka da majlisu ra ta da are gara kara mu ga mu ko kala asabi na ma ko in ta zala wasir wasir ma bana mu yi ne ko mu ta zila wuri da mu ta sulawu ala ga dora ida na ala ga dora da ala ga nsa gati ala assalamu alaikum to don ku sanu da wannan Welcome.